والمسلسلات شغل الناس عن رب الناس، شغل الناس عن ملك الناس، شغل الناس عن إله الناس. رجل مسلم يقول لزوجته لمن أصلي؟ تصلي للذي خلقك فسواك فعدلك، تصلي للذي في أي صورة ما شاء ركبك، تصلي للذي من الطين خلقك فسواك، وأجرى عليك رزقه فما نسيك يوما ولم ينساك، وعلى موائد كرمه رباك. تصلي للذي خلقك من ماء مهين فجعله في قرار مكين من قدر معلوم، فقدر فنعم القادرون، فنعم القادرون. كفر بالله وحياتها معه حرام، لأنه لا يجوز للكافر أن يتزوج بالمسلمة، وعليه أن يستتاب، فإن تاب فبها، وإن لم يتب فعلى حاكم المسلمين أن يقيم عليه حد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. يا أمير المؤمنين، صم على الدنيا وأفطر على الموت. يخرجون من الأجداث أي من القبور كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي، مسرعين إلى نداء المنادي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. هذا يوم عسر، ما مقدار هذا اليوم؟ ومتى يبدأ؟ ومتى ينتهي؟ أما مقدار هذا اليوم فيقول فيه مولانا: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهر، الزيت الذي يغلي، وتكون الجبال كالعهن، الصوف الذي لم يغزل، ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل صديق صديقه. إن الأمة تلقى ولدها في ساحة الحساب فتقول له: يا بني لقد كان بطني لك وعاء، وكان حجري لك وطاء، وكان ثدي لك سقاء، أمعك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول لها ولدها: يا أماه ليتني أستطيع ذلك، إنني أشكو مما منه تشكينا. ويلقى الولد والده فيقول: يا أبتاه لقد كنت بك برا وإليك محسنا وعليك مشفقا، أمعك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟